فإن قوما صدقوه في قوله أنا ربكم الأعلى من أجهل خلق الله وأضلهم، وقوله لتخرجوا منها أهلها أي تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء وتكون دولة والتصرف لكم فسوف تعلمون أي ما أصنع بكم. نعم، في قوله تعالى لتخرجوا منها أهلها يعني هذا ظن فرعون، أو أنه يعلم علم اليقين أن هذا ليس مقصد موسى عليه السلام، هو الملك والعلو في الأرض، وإنما مقصده هداية الناس، وهذه نتيجة طبيعية بعد ذلك أن يمكن الله له. أما أن يقصد هذا موسى عليه السلام العلو وفي الأرض والحكم وأن يكون الأمر له ولأتباعه، فهذا من أبعد الأمور ومن أبعد المقاصد. فأهل الإيمان الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، همهم الأول والأوحد هو عبادة الله عز وجل وتعبيد الناس لرب العالمين، وهذه دعوته التي جاء بها إلى فرعون وقومه، وهو الذي دعت إليه الرسل جميعا. ليس همهم ملك، بل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الملك من قريش فلم يقبل عليه الصلاة والسلام المال، ولم يقبل الملك، ولم يقبل ولا يحرص على ذلك، وهذا بخلاف الدعوات المنحرفة كدعوة الإخوان المسلمين وغيرهم ممن يريدون العلو ولا يريدون في حقيقة الأمر يعني تحكيم الشرع والتوحيد، ولا هذا من مقاصدهم. مقاصدهم هي الدولة. وحتى لو كان يقصد الدولة لأجل إقامة الإسلام، مع أنهم لم يقيموا الإسلام لما ملكوا الدولة، فهذا مقصد شيطاني ومدخل شيطاني. فينبغي للدعاة إلى الله أن يعلموا أن المقصد الأول والأخير هو تعبيد الناس رب العالمين، وهذه تأتي نتيجة طبيعية لمن يعني يدعو إلى الله أن يمكن الله له وأن يرفعه الله. لذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فالنتيجة الاستخلاف في الأرض والتمكين لهم إنما تأتي نتيجة طبيعية لعبادتهم لله عز وجل، كما حصل لفرعون لما أهلكه الله سبحانه وتعالى، حصل لموسى من التمكين في الأرض لما أهلك الله في فرعون، وكان الأمر لموسى أورثه الله الأرض ومن عليها. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: وقوله لتخرج منها أهلها أي تجتمع وهو وتكون لكم دولة وصولة، وتخرج منها الأكابر والرؤساء، وقوله لتخرج منها أهلها أي تجتمع أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرج منها الأكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم فسوف تعلمون إنا أصنع. نعم شيخنا، يعني توعدهم بهذا، وهذا من مكره أن يقول مثل هذا الكلام ليغمي ويعمي على الناس حقيقة دعوة موسى عليه السلام، ويثير الكبراء من ملئه ضد موسى عليه السلام ومن آمن. نعم. فيه ثم فسر بقوله لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني يقطع يد الرجل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس، ولو صلبنكم أجمعين. وقال في الآية الأخرى في جذوع النخل طاعة، أي يعني الجذوع. وقول السحرة إنا إلى ربنا منقلبون، أي قد تحققنا أن إليه راجعون. وعذابه أشد من عذابه، ونكاله على من تدوقه. وعذابه أشد من عذابك، ونكاله على ما تدعون إليه وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكاله. فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله. ولهذا قالوا ربنا أفرغ علينا الصبر، أي عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه، وتوفنا مسلمين، أي متابعين لنبيك موسى عليه السلام. وقال لفرعون تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فكانوا في أول النهار سحرا، فصاروا في آخره شهداء برا. الله أكبر. هذا الخبيث فرعون توعدهم بأن يصلبهم في جذوع النخل وأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بأشد النكال، ولكنهم لما سمعوا هذا كأنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لما قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وكذلك أهل الإيمان الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا من نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. كذلك هنا لما قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، فالله سبحانه وتعالى هو حسبنا ونعم الوكيل، وهو حسبنا جل وعلا، فهو ولينا وهو الذي يعني ينصرنا عليك، وهو الذي المهم أنهم اعتصموا بالله لما يأتي البلاء أو التوعد بالبلاء، فما للعبد إلا الاعتصام بالله عز وجل. ودعوا الله أيضا، ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني لو وقع شيء من البلاء ارزقنا الصبر على ذلك. ولو لاحظنا كلمة أفرغ علينا صبرا، يعني كما قال ابن كثير عمنا بالصبر على دينه والثبات عليه والصبر على البلاء فيه والاحتساب في ذلك. المهم أفرغ علينا، ولم يقولوا صبرنا، وإنما أن يصب عليهم الصبر صبا. وقوله وتوفنا مسلمين يدل على أن دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. فنسأل الله أن يحيينا وأن يميتنا وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال المصنف رحمه الله تعالى يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملأه وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والرضا من الأذى والرضا بكسر الباء. وموسى وقومه أتدعهم ليفسدوا في الأرض أي صار هؤلاء يشفقون موسى وقومه ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشفقون. ولهذا قال يعني هنا أتذر موسى وقومه قال أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض تترك موسى أتدعهم ليفسدوا في الأرض أي إفساد عند موسى عليه السلام وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده. اعتبر الخبيث هذا من الإفساد في الأرض وكأنه هو المصلح يعني يفسد أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك. يا للعجب صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا حال أهل البدع والأهواء وأهل الضلال أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة وأن ما هم عليه هو الخير. حتى العلمانيون وأهل الباطل كلهم يرون أن أهل الحق أن هذا الإسلام وشرع الله سبحانه وتعالى هذه تعتبر عياذا بالله عندهم رجعية وتخلف. وأما هم مستنيرون وهم الصلاح عندهم صلاح البلاد والعباد وأن هذا كله حال يعني هذا حال كل أهل الباطل أنهم يحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم يحسنون صنعة. نعم ولهذا قالوا ويذرك وآلهتك. قال بعضهم الواو هنا حالية أي أجد رب وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك. وقال آخرون هي عاطفة أي أتدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقرتهم عليه وعلى ترك آلهتك. وقرأ بعضهم إلهتك أي عبادتك. وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيره. وعلى القراءة الأولى قال بعضهم كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصري كان لفرعون إله يعبده في السر. فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وهذا أمر ثاني بهذا الصنيع، وكان قد نكلت به قبل ولادة موسى عليه السلام حذرا من وجوده، فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده العرب. وهكذا عمل في صنيعه أيضا لما أراد إهلال بني إسرائيل وقهره، فجاء الأمر على خلاف ما أراد، عزهم الله أذلله وأرغم أنفه وأرقه وجنوده. ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أيضا أمر موسى عليه السلام مرة أخرى لما توعدهم بما توعدهم به، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالصبر والصلاة. فالاستعانة بالله عز وجل بالذي إلى الله، وأفضل ما يلجأ العبد إلى الله عز وجل به الصلاة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، فإن وجدت ضيقا، إن وجدت أذى أو خشيت أحدا، فالجأ إلى الله بالدعاء والصلاة والصبر الجميل تكون العاقبة. واعلموا أن النصر مع الصبر تكون العاقبة لك بسبب أنك لجأت واعتصمت بالله وأنك صبرت لله عز وجل. نعم. ولذلك قال والعاقبة للمتقين، لا بد أن تكون العاقبة لأهل التقوى ولأهل الصلاح. ولو حصل شيء من الهزيمة أو شيء من الابتلاء من الله سبحانه وتعالى العبد، لكن النهاية لا بد أن تكون للمتقين ولأهل الإيمان. نعم. نعم، يعني أن العبد بعد اعتصامه بالله ووجود النصر أن يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، فكما ابتلي فصبر، ينبغي أيضا إذا من الله عليه بنعم أن يشكر، فيعيش العبد بين الصبر والشكر، الله سبحانه وتعالى يقلبه ليكون من الشاكرين، ليكون من الصابرين، ثم يقلب له الحال ليكون من الشاكرين، يعني يحقق العبودية لله عز وجل كاملة. نعم. بارك الله فيك. فيك الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا من موسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم بالسنين وهي سنين الجوع بسبب قلة الزروع. يعني القحط، يعني القحط، القحط الله سبحانه وتعالى يأخذ يعني العاتي يبتليه بما هو فيه من العلو، ويبتليه أيضا بالشدة لعله يرجع، فلا يرتدع ولا يرجع، بل يبقى إذا أعطاه الله ومكنه له، وإذا أيضا ابتلاه بالشدة ظل على ما هو عليه فلم يعد له عذر في هذا. نعم. قال ونفس من الثمرات، قال مجاهد وهو ذو ندم. حمد الله. عليك الله صلاح بالك. وهو دون ذلك لعلهم يتذكرون. فإذا جاءته الحسنة من الخصم والرزق قالوا لنا هذا. حسنة الدنيا. حسنة الدنيا أعطاهم الله وفتح عليهم، قالوا لنا هذه، يعني هذا نحن نستحقه. نعم. قالوا لنا هذه، أي هذا لنا بما نستحقه، وإن تصبهم سيئة أي جذب وقحب يطيروا بموسى ومن معه، أي هذا بسببهم وما جاءوا به، ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس إلا من قبل الأهل. نعم، يطيروا، يطيروا بموسى ومن معه كما نسمع اليوم. والله الأحوال ما ساءت إلا بسبب المطاوعة هؤلاء، أو بسبب هذول المتدينين اللي جاءوا من يوم طلعوا جاءونا بالشؤم على البلاد، ولا يعلمون، أو يعني يعلمون لكنهم يكذبون أنهم هم الشؤم، هم المشائيم، والشؤم منهم من معصيهم والبلاء فيهم ونزول الفيض وظهور الفيضانات والزلازل ونحو ذلك، هذا كله بذنوب العباد، بذنوب العباد. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه يرفع البلاء بالمؤمنين بوجود الطاعات، بوجود الأطفال، وكذا يرفع مثل هذا البلاء وهذه المصائب، يعني ترفع. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في الاستسقاء وكذا أن يخرج يعني الناس فزعين إلى الله، يلجؤون إليه، يتصدقون، يستغفرون حتى ينزل المطر. فالطاعة هي التي تستجلب. فموسى أطوع الناس وأخشى الناس لله، فكيف يأتي بسببه هذا؟ على أن هذا أيضا التطير عموما هو شرك، الطيرة شرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطيروا بموسى ومن معه ولو كانوا متطيرين أو يجوز الطيرة، فلتكن بفرعون وبمعاصي هؤلاء وبالشرك بالله عز وجل جاءهم البلاء. نعم. لم يسقط بيت ربع. الله الله وسلم. الله أكبر. لذلك إذا رأيت كثيرا من المدن دخلتها أعرفها، فيها طلبة العلم سبحان الله لم يحدث فيها شيء أو حدث فيها شيء قريب. يقول الخواص رحمه الله إن الله يرفع البلاء عن أهل الأرض بأصحاب المحابر، بطلاب العلم وأهل العلم، يرفع الله سبحانه وتعالى في إذاب هؤلاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم لأهل العلم وطلاب العلم وأهل الكتاب والسنة، لهم نصيب من ذلك، فوجودهم أمان للأمة، أمان في دينهم وأمان في دنياهم، ويستجلب الخير ويستدفع بالصالحين بوجود هؤلاء. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقدم العباس، يدعو، يقدم، كان معاوية يقدم الصالحين ليدعو في الاستسقاء، فينزل الله عز وجل المطر. ونحن نعلم أن يعني في بعض البلاد مشهور في الدعوة التوحيد، كان الناس إذا خرج الإمام للدعاء يخرجون بآنيتهم ويضعون الآنية ويجهزونها، لأنهم يعلمون أن المطر سينزل بعد الاستسقاء مباشرة. فهذا وجود الصالحين. لماذا هؤلاء إذا أصيبوا بشيء يأتون إلى المشايخ: يا شيخ ادعي لي، الله يعني يرفع عني، الله يدفع عني؟ لعلمهم أن هؤلاء يعني تدفع بهم الملمات والمصائب، ويرفع الله سبحانه وتعالى ويكرم عباده بوجود أهل الصلاح وأهل الخير، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. الله سبحانه وما كان الله معذبهم يستغفرون. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم أمان للأمة من العذاب، وكذلك الاستغفار. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.